إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في دورة تأصيل، وهو اللقاء الأول في دروس أصول الفقه، في دروس علم أصول الفقه. وكما رأيتم في الإعلان، فإن الكتاب المقرر في هذا العلم هو كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يعني أبوابه ومواضيعه أقرب شيء إلى متن الورقات، إلى متن الورقات للجويني. وهذا المتن الذي هو الورقات هو متن معروف مشهور شائع ذائع، يشرحه كثير من العلماء، وهو يعني لا يحتاج إلى إشارة أو تعريف عام من حيث اسمه وموضوعه، فهو معروف أنه متن مختصر في علم أصول الفقه. هذا الورقات، هذا الكتاب الذي معنا هو أقرب شيء إلى متن الورقات من حيث الأبواب ومن حيث التفاصيل المواضيع، ولكن يعني يتميز على الورقات ببعض الأشياء، يعني من بعض النواحي. مثلا يعني يذكر فيه بعض الأدلة من القرآن، بعض الأدلة من السنة، يفصل بعض التفصيلات ويقسم بعض التقسيمات التي ليست موجودة في الورقات. الورقات آثر موضوع الاختصار كطريقة أهل العلم في تحرير أو في اختصار المتون أو في إخراج متون مختصرة جدا، تكون كل عبارة في هذا المتن لها وزن ولها قيمة علمية، يعني كالمتون المشهورة المعروفة في المذاهب الفقهية وفي بعض العلوم الشرعية أو علوم الآلة مثل كتاب الورقات أو متن الورقات في الأصول. الترتيب أبواب الورقات، وينجر طبعا هذا كلام على ترتيب أبواب متن الأصول الذي معنا، هو في الحقيقة ترتيب يعني وإن كان ترتيبا جيدا لكنه ليس الأكمل، وليس الترتيب الأكمل لأبواب الأصول الفقه. مثلا في الورقات وفي الأصول من علم الأصول بدأوا بأبواب كيفية الاستدلال قبل أبواب الأدلة، أبواب كيفية الاستدلال قبل أبواب الأدلة نفسها. وهناك بعض الأشياء كذلك، هناك بعض المواضيع الهامة لم تتناول في الورقات ولا في الأصول من علم الأصول، مثلا بعض الأدلة المختلف فيها، الاستحسان، المصالح المرسلة، شرع من قبلنا، مثل هذه الأبواب لم أرها في هذين المتنين، خاصة في الأصول الذي نقصد الحديث إليه أو فيه على وجه الابتداء. حينما أقول هذا الكلام في موضوع ترتيب الأدلة أو ترتيب الأبواب وأنهم بدأوا بكيفية الاستدلال قبل الأدلة، هذا يدفعنا إلى أن نعرف أبواب علم أصول الفقه. علم أصول الفقه عما يتحدث؟ ماذا يتناول؟ ما مواضيعه؟ ما المسائل التي يعالجها هذا العلم؟ هو علم جليل وعلم مهم جدا وعلم مفيد، وأصوله أصول هذا العلم موجودة من وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها موجودة عمليا، موجودة من الناحية العملية، يعني كيف يستنبط العالم من الدليل، كيف ينظر إلى موضوع العموم والخصوص، إلى دلالة الألفاظ، إلى الناسخ والمنسوخ، ومثل هذه كيف يجمع بين الدليلين التي ظاهرهما التعارض. هذه الأبواب وهذه المواضيع هي موجودة عمليا من ابتداء الاجتهاد ومن ابتداء الفقه، فالاستنباط وكيفية الاستدلال وكيفية تقديم الدليل على الدليل الآخر، هذه موجودة من بداية الاجتهاد، من بداية وجود العلماء الذين يجتهدون في استخراج الأدلة من الأحكام. لكن هذا العلم كما قلنا كان عمليا، ولم يدون بشكل مصنف بشكل التصنيف المستقل في هذا العلم قبل أن يدونه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحمه الله تعالى، ودون كتابا من أجل كتب علماء الإسلام وهو كتاب الرسالة. وكتاب الرسالة ربما يعني قد يتخيل بعض الطلاب أن كتاب الرسالة كتابا يعني كبيرا ضخما يصعب الاستفادة منه، ومواضيعه صعبة وشائكة، وتأليفها من العلماء السابقين الذين لم نتعود على القراءة من كتبهم والنهل من معين علمهم، وهذا كلام غير صحيح. هو كتاب جليل عظيم الفائدة، كتاب يسهل الأخذ منه، هو فيه شيء صعب، ربما موضوع اللغة، لغة الشافعي فصيحة جدا، وسياق كلامه، سياق رص الكلام الذي يقوم به في تأليفه ربما يكون فيه نوع الصعوبة، وإلا فمواضيع الكتاب وأهميتها يعني تهم كل طالب علم يعني يهتم بأصول الفقه وبأصول الاستدلال، وخاصة في الأدلة وموضع السنة من القرآن وتخصيص السنة، تخصيص القرآن بالسنة إلى آخره من الأمور. الشاهد أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من دون هذا العلم في كتاب مستقل وهو كتاب الرسالة، وهذا شيء معروف شائع عند علماء الأصول. طيب، نريد الآن الخوض أو الكلام في علم أصول الفقه من حيث تعريفه ومواضيعه، وهذا أمر مهم معرفته قبل أن نبدأ في أبواب أصول الفقه، قبل أن نبدأ في نفس الكتاب. فعلم أصول الفقه بارك الله فيكم هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذه ثلاث جمل. يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، هذه جملة، وكيفية الاستفادة منها، هذه جملة أخرى، وحال المستفيد، وهذه الجملة الثالثة. هذه الجمل الثلاث تناولت أهم مواضيع أصول الفقه، ولم يفت من مواضيع أصول الفقه المهمة عن هذا التعريف أو على هذا التعريف سوى موضوع واحد. يعني كل مواضيع أصول الفقه المهمة هي موجودة في هذا التعريف، فقط موضوع واحد ليس موجودا في هذا التعريف. الموضوع الذي ليس موجودا أو الأبواب التي ليست موجودة في هذا التعريف من أبواب أصول الفقه هي أبواب الأحكام. أبواب الأحكام، وهي أول ما يبتدئ به أهل الأصول كتبهم، بعضهم قال لأن الأحكام هي عبارة عن مقدمة وليست حقيقة من صميم أصول الفقه، وإنما هي مقدمة. الأحكام يعني الكلام عن الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، الأحكام التكليفية التي هي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، الأحكام الوضعية التي هي السبب والشرط والعلة والمانع. هذه يعني سترون أننا سنبتدئ بها في هذا المتن، وهي موجودة في الورقات وغير من كتب أصول الفقه يبتدئون بالكلام عن الأحكام، وليس الكلام عن الأحكام مضمنا في هذا التعريف، طيب، إذن نرجع إلى التعريف. علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال. أدلة الفقه الإجمالية، لاحظوا، ليست التفصيلية. الأدلة التفصيلية مثل التي أخذناها في درس عمدة الأحكام، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا دليل تفصيلي، دليل تفصيلي على مسألة معينة وهي اشتراط الوضوء للصلاة، رفع الحدث، اشتراط رفع الحدث لأجل الصلاة. عندنا مثلا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، أو فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. هذا دليل من أدلة الفقه التفصيلية وليس من أدلة الفقه الإجمالية. طيب كيف أدلة الفقه الإجمالية؟ من يعرف؟ أدلة الفقه الإجمالية، نحن نقول في التعريف علم، هذا علم أصول الفقه، يبحث في أدلة الفقه الإجمالية. من يعرف أدلة الفقه الإجمالية؟ طيب الإجابات على العام، بعض الإجابات تأتيني على الخاص، الإجابات هذه الإجابات الأسئلة تكون على العام وليس على الخاص. نعم أحسنتم، إجاباتكم يعني كثير منها موافق للصواب. أدلة الفقه الإجمالية هي الأدلة العامة التي يستقى ويؤخذ منها الفقه، مثل القرآن، السنة، الإجماع، القياس، هذا من حيث الأدلة المتفق عليها في الجملة، والأدلة المختلف فيها مثل قول الصحابي، شرع من قبلنا، الاستحسان، الاستصلاح، إلى آخره من الأدلة. إذن أدلة الفقه الإجمالية كذلك، قالوا من أدلة الفقه الإجمالية بعض القواعد الأصولية العامة، مثل الأصل في الأمر الوجوب، للوجوب أنه يكون الوجوب، والأصل في الأشياء الإباحة، وهكذا من القواعد العامة في الأصول. إذن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية، هذا الموضوع الأول، هذا موضوع رئيس في أبواب أصول الفقه. فستجدون في دراسة أصول الفقه وفي كتب أصول الفقه تجدون بابا للقرآن، وبابا للسنة، وبابا للإجماع، وبابا للقياس، وبابا لقول الصحابي، وبابا لشرع من قبلنا، وبابا للاستحسان، إلى آخره من الأدلة. الموضوع الثاني من مواضيع أصول الفقه كيفية الاستفادة من هذه الأدلة. عندنا القرآن، السنة، السنة فيها نصوص، فيها أحاديث، القرآن فيه آيات، كيف نستدل بهذه الآيات، كيف نفهم دلالة الألفاظ؟ إذا جاءنا نص عام ونص خاص كيف نفعل بين العموم والخصوص؟ إذا جاءنا نص يعارض ظاهره نصا آخر كيف نفعل في الجمع بين هذين النصين؟ هل نأخذ بأحدهما أم نجمع بين النصين؟ وإذا أخذنا بأحدهما لماذا أخذنا بهذا وتركنا ذاك؟ هذه القواعد تدخل، وهذه الأبواب تدخل في كلمة كيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذه الجملة الثالثة، حال المستفيد يعني المستفيد الذي هو يستفيد من الأدلة، الذي هو الشخص المجتهد، شروط الاجتهاد وما يتعلق بالاجتهاد، ويلحقون بذلك ما يتعلق بالتقليد وما يتعلق بالفتية والمستفتي وآداب ذلك. إذن هذه الجمل الثلاث استغرقت أبواب أصول الفقه، استغرقت أبواب أصول فهم هذا التعريف وما ذكرت في شرحه أمر مهم جدا، يجعل الطالب إذا قرأ في الكتب وإذا مشينا الآن في الدرس يتصور أبواب أصول الفقه، يتصور يعني هذا العلم عما يتحدث. فإذا أتينا للنسخ نعم يقول هذا يدخل في كيفية الاستفادة منها، إذا أتينا للتقليد يقول نعم هذا يدخل في حال المستفيد، إذا أتينا للسنة وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي إذا فعل فعلا هل هو للوجوب أو فقط للاستحباب، نعم هذا يدخل في موضوع أدلة الفقه الإجمالية هي السنة. إذن كل موضوع من مواضيع أصول الفقه يرتبط بإحدى هذه الجمل، يرتبط بإحدى هذه الجمل. وقلنا هناك مقدمة عن الأحكام ليست مضمنة في هذا التعريف، وقلنا إن بعضهم يقول إنها عبارة عن مقدمة أصول الفقه، وبعضهم يقول لا، هي من ضمن المواضيع ومن ضمن الأبواب ولكنها لم تدخل في التعريف، لم تدخل في التعريف. نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبتدئ بالرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجيب يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب. أصول الفقه. طبعا ترون الشاشة موجود فيها الكلام في الصفحة الأولى. أصول الفقه تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين. أصول الفقه يعرف باعتبارين: الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، إلى آخر الكلام. طيب، يقول الشيخ: أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه. مفرديه، كلمة أصول الفقه تتكون من، أو يعني عنوان أصول الفقه يتكون من كلمتين: كلمة أصول وكلمة فقه. إذن إذا أردنا أن نعرف أصول الفقه فلنا في تعريفه اعتباران. الاعتبار الأول أن نعرفه بناء على تركيبه، تركيب كلماته، فنعرف كلمة أصول ونعرف كلمة فقه. ولكن هذا التعريف ليس تعريفا لعلم أصول الفقه، ولكنه تعريف لمفردات أصول الفقه، لمفردات جملة أو مفردات كلمة أصول الفقه. نعرف كلمة أصول ونعرف كلمة فقه. الاعتبار الثاني سيأتينا، وهو الاعتبار تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن، لهذا الفن أو لهذا العلم. طيب، الآن بالاعتبار الأول اللي هو باعتبار إيش؟ تركيب كلمات. باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. قال: فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانه. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن هذا تعريف المفردة الأولى التي هي أصول، التي هي أصول. قال: الأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره. الآن الكلمة الأخرى التي هي الفقه. والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. طبعا هذا ليس من كلام المصنف اللي هو الشرح المعني. واصطلاحا قال: واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. اصطلاحا، ما هو هذا الاصطلاحا؟ يعني تعريف الفقه، تعريف كلمة الفقه من الناحية الاصطلاحية. في اللغة تعريفها الفهم، في الاصطلاح يعني أطلق الفقه اصطلاحا بين أهل العلم على معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. قال: فالمراد بقولنا معرفة. الآن يشرح تعريف الفقه اصطلاحا. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، يعني معرفة الأحكام العملية الشرعية العملية، يدخل في ضمن هذه المعرفة سواء كانت معرفة يقينية أو معرفة ظنية، كلها تسمى فقها، كلها تسمى فقها. بعض الأحيان قد يجتهد المجتهد في حكم أو في مسألة فلا يتوصل فيها إلا إلى ظن، ولا يستطيع أن يصل إلى يقين فيها، وهذا داخل في الفقه. قال: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. قال: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية أي الأحكام المتلقى من الشرع كالوجوب والتحريم، الأحكام المتلقى من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول المطر الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. الطل هو الندى الذي يكون في الصباح، الطل هو الندى الذي يكون في الصباح. طيب، لا زال الآن يعني يعرف أو يسير في تعريف الفقه اصطلاحا، يعني في تحليل التعريف. يقول: والمراد بقولنا العملية معرفة الأحكام الشرعية، يعني أخذنا كلمة معرفة وأخذنا كلمة الأحكام الشرعية، الآن نحن في العملية. يقول: والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. طيب، في الاصطلاح يعني بين العلماء اصطلحوا على تسمية الأحكام الشرعية العملية أو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلة التفصيلية، اصطلحوا على تسميتها فقها، فخرج من ذلك كما قال الشيخ الأحكام الاعتقادية. لكن في الشرع وفي اللغة، هل تسمى معرفة الأحكام الاعتقادية فقها أم لا تسمى؟ مع الدليل. يعني الآن الذي يريد يتعلم مسائل الأسماء والصفات يقول يريد يتعلم عقيدة أو توحيد، طب هل يصح أن نقول أيضا هذه فقه؟ أتفقه مثلا، إذا تفقه في الأسماء والصفات، نعم لا شك أن هذا يسمى فقها في لسان الشرع كما ذكر بعض الطلاب. الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدين كلمة عامة تشمل الأحكام العملية وتشمل الأحكام الاعتقادية، ولكن نحن نتكلم من الناحية الاصطلاحية، نتكلم من الناحية الاصطلاحية. إذا نعود ولازلنا في تحليل تعريف الفقه اصطلاحا. لاحظوا، نحن ابتدأنا من أصول كلمة أصول الفقه، قلنا إنها تعرف باعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار مفرديها كلمة أصول وكلمة فقه، بدأنا في الأصول ثم الفقه ونازلنا الآن في الفقه. قال: والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. يقول: البحث في أدلة الفقه التفصيلية، كيف أدلة الفقه التفصيلية؟ هي التي ذكرنا قبل قليل، مثل: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ومثل: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وإلى آخره من الأحكام التفصيلية أو من الأدلة التفصيلية. يقول في تعريف الفقه: المعرفة معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية وليس بالأدلة الإجمالية التي شرحناها في تعريف أصول الفقه. طيب، يقول: أما الثاني إيش الثاني؟ نعم، من يذكر لنا؟ يقول: أما الثاني إيش الثاني؟ هذه إيش؟ إيش الأول؟ يعني يتكلم عن ماذا هنا الثاني والأول؟ نعم، أحسنتم. الاعتبار الثاني لتعريف أصول الفقه، الاعتبار الثاني في تعريف أصول الفقه. فالأول باعتباره باعتباري مفردي، والثاني قال أما الثاني باعتباره أو باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طبعا نحن شرحنا هذا التعريف في البداية بالتفصيل، نقرأ الآن كلامه. قال فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ. طيب، وأيضا من أدلة الفقه الإجمالية ماذا لم يذكرها هنا؟ نعم، أشرنا إليها في البداية، من يذكر لنا؟ هو ذكر الآن قواعد أصولية عامة، الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ. نعم أحسنت، مصادر التشريع أو الأدلة بشكل عام، الأدلة بشكل عام القرآن والسنة. طبعا ده يعرفون في كتب الأصول إذا قالوا أدلة الفقه الإجمالية يمثلون على هذا بالذي ذكر القرآن والسنة والإجماع، وكذلك يمثلون بالقواعد التي على مثل ما ذكر الشيخ. إذن قال فالمراد بها العامة مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي بالتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. قال والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام، نعم عندكم بنفسه، طيب معرفة كيف يستفيد الأحكام بنفسه من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها أو دلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكام. إذن هذا ما يتعلق بالأبواب التي في علم أصول الفقه، التي يعني باب العام والخاص والناسخ والمنسوخ، هذه كلها تدخل في كيفية الاستفادة، كيفية الاستفادة من أدلة الفقه، كيف نستفيد من أدلة القرآن من آيات القرآن في استنباط الأحكام، كيف نستنبط منها الأحكام. لا بد أن نعرف سياقات، لا بد أن نعرف العموم، لا بد أن نعرف ما الذي يخصص العموم، لا بد أن نعرف شروط الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك مما يدخل في جملة كيفية الاستفادة منها. قال والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه، يبحث في أصول الفقه. طيب نختم هذه المقدمة بخاتمة هذا الفصل. قال فائدة أصول الفقه، إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. لا شك أن السير على قواعد أهل العلم التي قرروها في النظر العام للأدلة والنظر العام لكيفية الاستفادة منها، لا شك أنه هو المنهج السليم في استنباط الأحكام الشرعية، وإن اختلف في بعض التفاصيل. ليس المراد أن يقرر قول فلان ويقدم على قول فلان، لا، المراد الاستفادة أو الاتباع للمنهج العلمي العام الذي سار عليه علماء الإسلام. مثلا مما أجمع عليه علماء الإسلام الاعتبار بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مصدر من مصادر التشريع، وأن السنة قد تستقل بتشريع أحكام ليست موجودة في القرآن. فالسير على هذا المنهج العام الذي اتفق عليه علماء المسلمين هو المراد بهذا الكلام. لكن مخالفة هذا المنهج العام لا شك أنها تسبب اضطرابا علميا غير مقبول، تسبب اضطرابا علميا منهجيا غير مقبول. فلذلك دراسة علم أصول الفقه على وجه العموم يعني يكون بإذن الله ضامنا للطالب بأن يسير على منهج علمي عام وقواعد علمية متبعة في معرفة الاستفادة، كيفية الاستفادة من الأدلة. أصول الفقه، علم أصول الفقه مر بمراحل ومر بأطوار، وألف فيه علماء من مدارس مختلفة. ولا شك أن كتب أصول الفقه بشكل عام لا نستطيع أن نقول كل كتاب في أصول الفقه فهو كتاب يعني صاف يعني سليم الأبواب وسليم المواضيع. أصول الفقه، أبواب أصول الفقه ومواضيع أصول الفقه لا شك أنه خالطها بعض العلوم التي من حيث الأصل ليست من جملة العلوم الشرعية، كالعلوم الكلامية والعلوم المنطقية، وهي ارتبطت ارتباطا وثيقا أصيلا بأصول الفقه. طبعا في المرحلة الأولى من مراحل علم أصول الفقه لم يكن هذا الارتباط حاصلا. الشافعي رحمه الله تعالى كان من أشهر العلماء الذين يذمون العلوم الكلامية، وكلامه في ذم هذه العلوم معروف، كلامه في ذم العلوم الكلامية ومن يتبع العلوم الكلامية معروف. فلذلك جاء كتابه الرسالة كتابا أصوليا صافيا يعظم الكتاب والسنة ويسير على الطريقة العلمية الصحيحة التي كان عليها السلف الصالح في الاستدلال وفي تعظيم السنة وفي يعني علو مكانتها وموقعها من القرآن. فلذلك جاء هذا الكتاب كما أسلفنا كتابا صافيا مهما لمن أراد أن يعني يراجع أصول الفقه من أصولها الصافية. مع الزمن ومع تعاقب الأيام في التأليف في هذا المجال ارتبط كما قلنا التأليف في أصول الفقه بعلماء الذين يعني دخلوا في هذه العلوم الكلامية من أوسع أبوابها وألفوا في أصول الفقه، فجاءت الأبواب مختلطة ببعض. لذلك نحن نقصد المنهج العلمي العام المتبع من علماء الإسلام الذين قرروا في هذه الأبواب وفي هذه القواعد كيفية التعامل مع أدلة الشريعة وكيفية الاستنباط منها. ننتهي من هذا الفصل بقول المؤلف وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد ابن إدريس رحمه الله تعالى رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. طيب ننتهي بهذا الفصل من درسنا في هذه الليلة، وأخذنا المقدمة التي تناول فيها الشيخ تعريف علم أصول الفقه، وقلنا أنه عرفه باعتبارين، باعتبار مفرديه وباعتباره لقبا لهذا الفن. باعتبار مفرديه الأصول، الأصل ما يبنى عليه غيره، والفقه الفهم في اللغة، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، وتكلم في شرح هذا التعريف، ثم انتقل إلى تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن، وقال هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، وقلنا إن أدلة الفقه الإجمالية تشمل القرآن والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك من أدلة المختلف فيها، وتشمل كذلك بعض القواعد مثل الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحو ذلك. وبعد ذلك شرح هذا التعريف، ثم انتقل إلى أهمية علم أصول الفقه، وانتقل بعد ذلك إلى أول من ألف فيه. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، ويعني نحاول في اللقاءات القادمة بإذن الله أن نجعله في نهاية درس الفقه قدر المستطاع.